خد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أقسى التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا أن نتكلم في هذه الحلقات عن موضوع مهم جدا نحتاجه في هذا الزمن، ويحتاجه المجتمع، وتحتاجه الأسر، وتحتاجه المرأة بصفة خاصة، وفيه من الأهمية ما الله تعالى به عليم، وذلك أننا نريد أن نبين أحكام التبرج من حيث صوره، ومن حيث أسبابه، ومن حيث أضراره، ومن حيث دعاته. وقبل ذلك، فإنه يجب على المسلم أن يمتثل نهي الله عز وجل، لأن الله تعالى إذا نهى عن نهي وجب على المسلم أن ينتهي عن هذا النهي، فإن الله تعالى لم ينهى عنه إلا لمصلحة شرعية عظيمة. والله تعالى حكيم، ومن صفاته الحكمة، ويضع الأشياء في مواضعها، والحكمة إتقان، فيجب على المسلم أن يمتثل أمره وينتهي عن نهيه. والمسلم الصادق هو الذي إذا جاءه الأمر قال سمعت وأطعت، وإذا جاءه النهي قال سمعت وانتهيت، وإذا جاءه الخبر قال سمعت وصدقت، وإذا جاءه الحكم قال سمعت وطبقت. ومن النواهي التي نهى الله عز وجل عنها قوله تبارك وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، والانتهاء عن نهي الله عز وجل أمر لازم. والذي لا ينتهي عن أمر عن نهي الله عز وجل هذه معصية، والمعصية لها ما لها وعواقبها وخيمة. ولو لم يكن من هذه العواقب في عدم الانتهاء عن نهي الله عز وجل إلا فساد الفطرة، فإن الإنسان ولد على فطرة سليمة، وهذه الفطرة السليمة تعطيه 100% في الالتزام والطاعة والاستقامة على شرع الله عز وجل. لكن عدم الانتهاء يجعل الإنسان غير ملتزم بأمر الله، ويجعل الإنسان يعني متأثر بفساد الفطرة، وفساد الفطرة ليس بالأمر الهين، لأنه يترتب على ذلك عدم الثبات على الطريق القويم، وعدم الاهتداء إلى صراط الله المستقيم، وعدم التمسك بالحنيفية السمحة، وعدم الالتزام بالإسلام. بالإضافة إلى أن عدم الانتهاء بنهي الله عز وجل يترتب عليه فساد العقل، ليتبع الهوى، ويتبع الشهوة، ويتبع الشبهة، ويتبع الضلال، ويتبع الانحراف، ويتبع اللهو، ويكون من أهل اللعب الذين توعدهم الله بقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وتوعدهم في حق المنافقين بقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بالإضافة إلى أن عدم الانتهاء عن نهي الله عز وجل يجعل الإنسان متبعا لهواه، والهوى يهوي بصاحبه في الهاوية، والله عز وجل عاقب أهل الهوى بأنهم يضلون على علم، وبأنه يختم على أسماعهم، ويختم على قلوبهم، وعلى أبصارهم غشاوة، واستبعاد هدايتهم. بل ولما زكى داود عليه السلام قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بالإضافة إلى أن عدم الانتهاء عن نهي الله عز وجل يترتب عليه توعد هذا الإنسان بغضب الله، وغضب الله شديد، وغضب الله عز وجل جعله على اليهود، فبقيت أمة مغضوب عليها. يتمنى المسلم ويدعو الله في كل ركعة من ركعات الصلاة ألا يجعله على طريق هؤلاء المغضوب عليهم. عندهم علم لكن ليس عندهم عمل، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. والغضب شديد، ويترتب على عدم الانتهاء عن نهي الله عز وجل اللعنة، وهي البعد، والبعد والطرد عن رحمة الله عز وجل. فإن الله عز وجل لما عاقب الشيطان عاقبه باللعنة، قال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فحصل له بهذه اللعنة حرمانه من جوار الرب، وحرمانه من صحبة الملائكة، وإهباطه من السماء، وجعله مبغوضا بين جميع المخلوقات، وكل المخلوقات لا تألفه، وحرم عليه الطاعة، وحرم عليه التوبة، وحرم عليه الجنة، وجعله خالدا مخلدا في النار، كل ذلك بلعنة. فليتقي المسلم لعنة الله عز وجل، لأن الله لعن العصاة بشتى يعني بشتى أنواع معصيتهم. بالإضافة إلى أن عدم الانتهاء عن نهي الله عز وجل يعطل الجوارح التي وظفت من قبل الشرع بالعمل. وظف القلب بالفقه، وظفت العين بالنظر، وظفت الأذن بالسمع، وهذه منافذ الإدراك. العين منفذ على القلب، والأذن منفذ على القلب، ويتلقى القلب من هذين المنفذين إما خير وإما شر. خير لو انتهى الإنسان عن النهي، شر لو لم ينتهي عن النهي وبقي يواقع النهي. وإذا تعطلت هذه الجوارح كان الإنسان كالأنعام بل أضل، بل وذاك من نتيجة غفلته. والله تعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. مع أن عدم الانتهاء عن نهي الله يجعل القلب مظلم، يجعل القلب أسود، يجعل القلب منتكس، يجعل القلب قاسي، يجعل القلب معرض. والبدن كله ينبني صلاحه على صلاح القلب، وفساده على فساد القلب، والأعمال كذلك. والإنسان لا يوزن بجسده ولا بماله ولا بمنصبه، وإنما يوزن بقلبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال إنما الأعمال بالنيات. وإذا لم ينتهي العبد عن نهي الله عز وجل نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه، وإلا زادت حتى تغطي على القلب. فذاكم هو الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مع أن الهوان الذي يصيب الإنسان ليكون ممن هان على ربه عز وجل وهان في مجتمعه، ولربما هان على أهله، وهان على نفسه، وهان على مجتمعه، كل ذلك بسبب عدم الانتهاء لأنها معصية. ومن يهن الله فما له من مكرم. بالإضافة إلى ضياع العمل، إلى ضياع العمر، إلى التشبه بالكفار، إلى التشبه بالشيطان، إلى زوال النعم التي نتمتع بها والذي أعطانا إياها رب العالمين عز وجل من غير ثمن، لكن ينبغي أن نشكره على ذلك بأن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه وأن نثبت على صراطه المستقيم، لنكون بذلك من أهل الشكر الذين أثنى عليهم. وأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والنعم إذا كثرت وتنوعت ليس من كرم المخلوق على الخالق، لا، قد يكون استدراج يستدرج بها العبد ثم يؤخذ بها. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلت. قص الله عز وجل علينا سبأ وما كانوا يتمتعون به من النعم، فلما كفروا نعمة الله أبدلهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. زوال النعم سببه عدم الالتزام بأوامر الله وعدم الانتهاء عن نواهي الله عز وجل، بالإضافة إلى حلول النقم والإصابة بالأمراض الخطيرة التي لم تكن في أسلافنا. وكل شيء يتمرد على العاصي حتى جسده وحتى نفسه تتمرد عليه لتكون نفسا أمارة بالسوء. فعلى المسلم أن ينتهي عن نهي الله عز وجل وأن يقول سمعت وانتهيت، ليكون بذلك محققا العبودية التي وظف بها. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنه